إذاعة بريدة تقدم. الحمد لله نصب الكائنات على ربوبيته ووحدانيته براهين وحججا، فمن شهد لله عز وجل بالوحدانية وآمن بلقائه واستعد لمعاده أفلح ونجا. أحمده سبحانه وتعالى وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين والخوف والطمع والمحبة والرجاء، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله أنزل عليه ربه الكتاب ولم يجعل له عوجا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أنوار الهدى ومصابيح الدجى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما نهار تجلى وليل سجى، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن، ولتنظر كل نفس ما قدمت لغد، فإن الآخرة خير وأبقى. أيها المسلمون، تمر الجنائز محمولة على الرقاب، منقولة إلى مثواها ومصيرها في منظر رهيب ومشهد مهيب، تقشعر منه الأبدان وترتجف له القلوب وتهتز له الأجسام، خوفاً ووجلاً ورهبةً ورغبة. هذه عباد الله، هذه مشاعر بعض النفوس، ونفوساً أخرى تمر بها هذه المناظر فتلقي عليها قليلاً من دموعٍ وعبرات في نظراتٍ عابرات، وربما صاحب ذلك كآبة حزنٍ أو سحابة أسى، ثم سرعان ما يطغى على النفوس لهو الحياة، فتنسى ثم تنسى وتذهل ثم تغفل. فهل يظن عباد الله، فهل يظن أولئك أن الموت رقدة لا يقظة بعدها؟ وهل يعتقدون أن سعي العالمين نهايته؟ أيها لعليه التراب، كلا عباد الله، ذلك ظن الذين كفروا، ذلك هو ظن الذين كفروا الذين قال الله عز وجل عنهم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. إنها عباد الله المسألة الكبرى بعد الإيمان بالله عز وجل، والقضية العظمى بعد توحيد الله سبحانه وتعالى، تكفل بها الوحي وبرهنت عليها الكتب وبلغتها الرسل. إنه عباد الله، إنه البعث والنشور والخروج من الأجداث والوقوف بين يدي الكبير المتعال للحساب والجزاء وعرض الأعمال، ثم المصير إلى الجنة أو النار، يوم يقول الله عز وجل وقفوهم إنهم مسؤولون، ويقول سبحانه فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. إنها الحياة الآخرة، الحياة الباقية، إما سعادة أبدية أو شقاوة أبدية. مساكين عباد الله، من لم يقيموا لليوم الآخر وزنا، مساكين مساكين أهل المادة والعيش للدنيا، فهم في مادياتهم يغرقون، وفي دنياهم غافلون، وعن التبصر محجوبون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة والذين يكذبون بيوم الدين يعيشون عيشة البؤساء والأشقياء، لا أمل لهم ولا رجاء. نعم معشر المسلمين، الذي لا يؤمن بيوم الحساب ولم يعد نفسه لذلك اليوم فعمره قصير، وغناه فقر، وصحته مرض، وفرحه حزن، وسلطته ذلة، وسطوته وجبروته إلى ضعف وقلة، وهو من بؤس إلى مسكنة، ومن ضيق إلى ضنك. لقد ضل عباد الله من نسي يوم الحساب ولم يستعد ليوم المعاد، وما ظلم من ظلم، وما تجبر من تجبر، ولا تجرأ على حرمات الله عز وجل وأفسد في الأرض إلا من بعد عن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الحساب والجزاء. يقول الله عز وجل: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. نعوذ بالله من الخذلان في الدنيا والآخرة. أما المصدقون عباد الله، أما المصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، فهم أهل الآخرة الذين يعبدون الله عز وجل وقلوبهم وجلة بين الخوف والرجاء. صدقوا بلقاء ربهم جل وعلا قولا وعملا، يخافون يوما كان شره مستطيرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. يوم البعث عباد الله يوم مشهود، تعددت أسماؤه لعظم أهواله وأعماله، فهو يوم الحشر والنشور، ويوم الفصل والقيامة، ويوم الدين والحساب. في ذلك اليوم تبلى السرائر، وتنكشف خبيئات الضمائر، وحينئذ يكون كل إنسان حسيب نفسه ورقيب عمله. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، تشهد عليه صحائفه، وتحكم عليه أعماله، وتنطق عليه جوارحه. اليوم نختم على أفواههم، وتكلمنا أيديهم، وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يومئذ عباد الله، يومئذ يعرض الناس، يومئذ تعرضون، لا تخفى منكم خافية، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، حفاة عراة غرلا، في موقف يذيب هوله الأكباد، تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب. في ذلك اليوم عباد الله يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أهوال معشر المسلمين والمسلمات، أهوال شداد وأحوال عظام، تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يومئذ فرجت السماء وكشطت وانشقت وفتحت فكانت أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، والشمس كورت والنجوم انكدرت وطمست وانتثرت، وجمع الشمس والقمر وسجرت البحار ودكت الجبال دكا وبست بسا فكانت هباء منبثا، ونسفت نسفا وبست بسا فكانت هباء منبثا، وزلزلت الأرض زلزالها وأخرجت أثقالها وحدثت أخبارها وألقت ما فيها وتخلت، وبعثرت القبور وحصل ما في الصدور، فيومئذ علمت نفس ما قدمت وأخرت، فيا له من مشهد عظيم وهول جسيم، يود فيه المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى. جعل الله علي وعليكم ذلك اليوم يسيرا، وجعلنا ممن ينقلب إلى أهله مسرورا. اللهم لا تجعلنا يوم القيامة ممن يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لطاعتك وجنبنا معصيتك يا أرحم الراحمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولوالدينا ولعامة المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه في هذه الساعة المباركة، إن ربي جل وعلا غفور رحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وآله وأصحابه النجبى، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الميعاد والجزاء، وسلم اللهم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وعظموا أمر الله، واستعدوا للحياة الباقية، وإن الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فمن تعلق عباد الله، فمن تعلق بالله وعظم رجاؤه به جل وعلا، سهل له الأسباب وأعانه على يوم الحساب، وهو القائل سبحانه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إن التغابن عباد الله في طاعة الله عز وجل تكثيرا من الحسنات وتخفيفا من السيئات، يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن. وإن الظلم معاشر المسلمين للنفس والعباد مؤذن بالخذلان والخسران، في الدنيا والآخرة، ويوم القيامة يخسر المبطلون. إن الحياة عباد الله، إن الحياة قصيرة الأمد، قليلة العدد، متاعها غرور، وزخرفها زوال، وطيفها خيال، وسعادتها ولذتها هي في طاعة الله عز وجل وفي مرضاته سبحانه. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا. وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ألا فاتقوا الله عباد الله، وأحسنوا العمل، وجدوا في الطلب، فإن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. كونوا عباد الله، كونوا من أولياء الله، تفوزوا وتسعدوا وتنصروا وتجبروا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا ووالدينا ووالديهم وأزواجنا وذرياتنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله عز وجل بالصلاة والسلام عليه في قوله سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل اللهم هذا البلد آمناً مطمئناً وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لهداك، اللهم اجعل عملهم في رضاك، اللهم وفقهم لإظهار المحاسن وأنواع الخيرات والطاعات وإزالة أسباب المعاصي والمنكرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا عسيرًا إلا يسرته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مظلومًا إلا نصرته، ولا زوجةً وذريةً وأهل بيتٍ إلا أصلحتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا، اللهم اغفر لهما وارحمهما أحياء وأمواتا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم اجعلهما من أهل الجنة ووالديهما، وارزقنا برهما في الحياة وبعد الممات، واجعل يا مولانا ذلك مخلوفا صالحا في عقبنا من ذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاس العظام لحما بعد الموت، يا حي يا قيوم، يا عالم الغيب والشهادة، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك وندعوك في هذه الساعة المباركة وفي هذا المكان الطاهر، اللهم انصر إخواننا المظلومين، اللهم انصر إخواننا المظلومين، اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين المستضعفين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المظلومين المضطهدين المستضعفين في سوريا، اللهم عجل بنصرهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم كما نصرت نبيك صلى الله عليه وسلم وأصحابه في بدر على قلة في العدة والعتاد، اللهم فأنزل نصرك على إخواننا المظلومين في سوريا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم اجعل الدائرة على أعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إن أعداءهم طغوا وبغوا في الأرض وأكثروا فيها الفساد، اللهم فصب عليهم عذابك، اللهم صب عليهم عذابك صبا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احم أعراض إخواننا وأخواتنا في سوريا، اللهم احم أعراضهم، اللهم احم أعراضهم ذكورا وإناثا، اللهم احم أعراضهم واحقن دماءهم واحفظ أموالهم ودينهم يا أرحم الراحمين. اللهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين، اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إنه لا حول لنا ولا لهم إلا بك، اللهم إنك أنت نعم المولى ونعم النصير، اللهم فانصرهم يا أرحم الراحمين، اللهم انصر المستضعفين المظلومين المضطهدين في سوريا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وفي ختام هذه الخطبة أذكركم أيها الإخوة بصلاة الاستسقاء سنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين القادم في هذا الجامع بإذن الله عز وجل. تقبل الله من الجميع أعمالهم. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه التي بين أيديكم يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.